يسكو سام يا هاوس بريزونت الشاب وعلام يدوس الباسي خويا زكريا عسانتي خاطر سعد الله يا سعر وميساء وعلام حفيظ سمينا من الوجه العربي تاع اللي حبونا لا فامي بحراوي لا فامي حمي نور الصغيرة الصغيرة قاع هاي راحت يا قلبي يا قلبي يا قلبي وانقطعت البحار يا انا ما صبرت لا ليلة ولا شهر هاي الزرقاء والزرقاء راحت وقطعت البحار البحار يراني ما صبرت لا ليلة ولا شهر وكيف يدير يدير اللي كيف ما عنده زهر الناس حفر في الرمل وتطلع وانا ما نروح بوال ولو كان نحفر في الحجر وهاد الليالي دالليالي دالليالي أهل أمي ما راحت وخلتني نوح نوح نوح يا مشات الصحة وتعقليت شلوحة أمان أمان أمان أمان وها قلبي ها قلبي ها قلبي ها ري ها ري Yeah. وهم.